بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عنوان درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعنوان صفوف الصلاة فضائل وأحكام، وهذا هو درسنا الأول حول هذا الأمر. فيا أخي الحبيب، اعلم أن الله تبارك وتعالى شرع للمسلمين إذا صلوا جماعة أن يصفوا صفوفا منتظمة، أن يصفوا صفوفهم صفوفا منتظمة، ولعل من حكمها ومن مقاصدها أن تذكر المسلمين بما ينبغي أن يكون عليه من الألفة والاجتماع والاتفاق على الحق وعلى الخير حتى يكون كالجسد الواحد. وشرع الله تبارك وتعالى لهذه الصفوف فضائل وأحكاما كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى العلم بها والفقه فيها، لأننا مأمورون أن نصلي جماعة 5 مرات في كل يوم وليلة، ولأنه لا تتم إقامة الصلاة إلا بإقامة الصفوف. لذلك جاءت الأحاديث تترى في تقرير هذا الأمر، تارة بالترغيب في إقامة الصفوف وإحسانها، وتارة بالترغيب من التفريط فيها. ونحن نسوق إليك الموضوع في عدة نقاط، فانتبه واستمع جيدا حتى تعرف ماذا نريد أن نتحدث فيما يتعلق حول مسألة الصفوف، صفوف الصلاة وما يخصها من فضائل وأحكام. وسنعرج على نقاط معينة. أولها تعريف الصف في اللغة. الصف هو السطر المستقيم من كل شيء، السطر المستقيم من كل شيء يسمى في اللغة صف. والقوم المصطفون وجعل الشيء كالناس والأشجار ونحو ذلك، كل هذا يكون على خط واحد مستوي يسمى صف. ومنه قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصف الجيش عدوه يعني قاتله صفوفا، وتصاف القوم يعني وقفوا صفوفا متقابلة. ولا يخرج معنى الصف في اللغة عن معناه في الاصطلاح. إذن فالمعنى الاصطلاحي في الشرع يوافق المعنى اللغوي في اللغة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف فلا يكون هناك فرجة. هذا بالنسبة لتعريف الصف في اللغة، يعني معناه السطر. أما عن ترتيب الصفوف، فعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليقف ورائي في الصفوف في الصلاة مباشرة أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن الإمام حينما يكون واقفا في الصفاء في الصلاة فيقف خلفه في الصف مباشرة الذين يعلمون في فقه الصلاة ويحفظون القرآن، حتى إذا ما أخطأ الإمام في شيء ردوه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال: وإياكم وهيشات الأسواق. ففي هذا الحديث ترتيب الصفوف على حسب الأفضلية خلف الإمام: الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ما لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأول. يعني لو في صبي دخل المسجد الأول قبل رجل كبير، فهذا الصبي من حقه أن يقف في الصف أولا، من حقه، أو يمنعه مانع، فإن سبقوا فهم أولى بها. يبقى لا نظر إلى السن هنا، إنما النظر للأسبقية. أما إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف على يمين الإمام، مش خلف الإمام، على يمين الإمام. ده الكلام ده لو كان إيه؟ المأموم واحد، يعني واحد فقط الذي سيصلي مع الإمام. صلى على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. طيب الواحد ده اللي هيقف بجوار الإمام، يقف عن يمين الإمام، يقف بقى زي ما احنا بنعمل كده، او كتير من الناس بنشوفهم بيعملوا، تبص تلاقي يجعل أصابع قدمه عند عقب قدمك، يعني يجعلها عند كعب قدمك كده. لا، السنة ان يكون كعب قدمه ملامس لكعب قدمك، تكون متساويين، يعني انتوا الاثنين تكونوا واقفين صف. واحنا قلنا تعريف الصف في اللغة يعني السطر. طيب اذا كان المأمومون اثنين، احنا قلنا لو واحد يبقى عن يمين الامام، طب لو اثنين وقف خلفه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي الحديث قال: جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى واقف فين؟ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. هو كم واحد دلوقتي؟ هو واحد لوحده مأموم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسكه وحركه، جابه إيه؟ على يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. النبي مسك واحد بيد ومسك التاني بيد ورجعهم هما الاثنين فين؟ خلفه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. يبقى المرأة تكون خلف الرجال، خلف الإمام. وإذا كان المأمومين امرأتين ورجلا، أنت مثلا بتصلي إمام بأمك وزوجتك، وقف الرجل على يمين الإمام، أو مثلا نفترض أن أنت بتصلي بأخوك وأمك وزوجتك، أو بتصلي أنت وابنك وزوجتك وبنتك، هنا يقف الرجل على يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام، لرواية أنس بن مالك رضي الله عنه وفيها قال: ثم قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال: أقامني عن يمينه على بساط. يبقى الرجال يكون على يمين، لو كان رجل واحد يكون على يمين الإمام، وامرأتين تكون خلف الإمام. عرفنا ترتيب الصفوف؟ أما عن حكم تسوية الصفوف فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن فعلينا بتسوية الصف. وفي لفظ لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني بقينا اعتدنا على هذا الأمر وفهمنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره في الصف، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب تسوية الصفوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصهم صفوفا في الصلاة، فلما اعتادوا على هذا الأمر أصبحوا هم يرصوا نفسهم إيه؟ صفوف. فجي النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، فوجئ لقى رجل ايه صدره خارج بره الصف، يعني رجل ايه طالع للامام نصف خطوه مثلا او جزء يسير خارج عن الصف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. أما عن مسألة حكم تسوية الصف اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول ذهب الجمهور إلى أنه يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة بحيث لا يتقدم بعض المصلين على البعض الآخر، ويعتدل القائمون في الصف على سمت واحد مع التراص. يبقى الوجه الأول الذي ذهب إليه الجمهور هو أن هذا الأمر يستحب، مستحب تسوية الصفوف. القول الثاني وهو الراجح للأدلة ذهب بعض العلماء منهم الأئمة البخاري ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن حزم وابن خزيمة والحافظ المنذري والحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى وجوب تسوية الصفوف وليس الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإن ورود هذا الوعيد، النبي صلى الله عليه وسلم بيهدد أهو، ورود هذا الوعيد دليل على وجوب التسوية، والتفريط فيها حرام، ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره للوجوب، الأصل في الأمر أنه يكون للوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صلوا قبل المغرب ده فعل أمره، صلوا قبل المغرب فعل أمر، بيأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تصلي قبل الايه قبل المغرب، ويكررها ويقول صلوا قبل المغرب، للمرة الثالثة يكررها ويقول صلوا قبل المغرب، يبقى معنى كده ان اللي ما يصليش ركعتين قبل المغرب يبقى ايه آثم عليه ذنب، لان ده فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، يبقى معنى كده ان يجب عليك الصلاة قبل المغرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، جه في الكلمة الثالثة وقال ايه صلوا قبل المغرب لمن شاء. كلمة لمن شاء العلماء يقولون عنها انها صارف، صرف الوجوب الى الاستحباب، فاصبح الامر مش للوجوب، يعني لا يجب عليك انما مستحب، صليت قبل المغرب ركعتين يستحب لك هذا، لم تصلي لا بأس، لا قبل الإقامة مش قبل الأذان، قبل إقامة الصلاة خلاص بعد الأذان، نعم بعد الأذان الأول يعني. الشاهد من هذا الحديث الذي ذكرته الآن حتى أبين لك وأوضح أن مسألة الأمر الأصل فيها الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وقال صلوا قبل المغرب فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، يعني الصلاة قبل المغرب ركعتين واجبة، يعني تارك الواجب يأثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عند هذا بل قال لمن شاء، فكلمة من شاء قرينة جعلت الأمر بعد ما كان للوجوب أصبح للإيه؟ للاستحباب. هنا بقى العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تسوية الصفوف فهذا أمر، إذن هذا واجب، إذن تاركه يأثم. طب هل ورد قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، يبقى الأصل بقاء الأمر للوجوب، يبقى القول في هذه المسألة والذي معهم الدليل ممن ذكرتهم من أسماء بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا هو القول الراجح لوجود الأدلة وهو الوجوب، وجوب تسوية الصفوف واجب والتفريط فيها حرام، ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره الأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، الحاجة الوحيدة اللي أنا شفتها فيكم مخالفة للشرع هي أن أنتم ما بتقيموش الإيه؟ الصفوف. ومع القول بأن تسوية الصف واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيح وليست باطلة، يعني واحد صلى والصف بتاعه مش مستوي أو هو خارج من الصف فهو صلاته إيه؟ صحيح وليست باطلة. ويؤيد ذلك أن أنس رضي الله عنه وارضاه مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، هم بيقولوا له إيه ده؟ إيه لما أنت جيت المدينة شفت إيه ما عجبكش؟ شفت إيه رفضته وأنكرته؟ قال أبدا، كل شيء أنا شايفكم ماشيين فيه على السنة كويس، بس فيكم عيب ما بتصفوش الإيه؟ الصفوف. طيب هو لما قال هذه الكلمة قال لهم يبقى عليكم ان انتوا تعيدوا الصلوات اللي فاتت؟ لا، اذن فتسوية الصف واجبة نعم، تاركها يأثم نعم، لكنها لا تؤثر في صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. تعال نشوف الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، هتلاقي ان الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، فعلى الإمام الإتيان بها، الإمام في الصلاة عليه أنه هو يتبع هذه الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأفضل عدم الزيادة عليها، ما تزودش كلام أنت عليها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب تعال نشوف الألفاظ دي، أولا قال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، والقول الثاني سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة مش من تمام الصلاة زي ما بنسمعها، لا من إقامة الصلاة. القول الثالث سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يبقى هنا إيه؟ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، والحديث الأول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله المقصود بالتمام هنا يعني تمام الكمال على القول الراجح. القول الرابع أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والمراد أن الصف، يعني هذا الرواية التي ذكرناها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه رضاه. فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: المراد أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها. إذا لم يقم الصف فهذا نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف، يعني على قدر النقصان من إقامة الصف يكون النقصان من حسنها ويكون النقصان من ثوابه. اللفظ الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. القول السادس: أتموا الصفوف. وفي لفظ: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. السابع يقول: أقيموا الصفوف. وفي لفظ آخر: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. هذه أيضا رواية أخرى عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، والرواية الأولى عند الإمام مسلم وكلاهما لأنس. القول الثامن: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه بلفظ آخر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، كررها ثلاثة: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، يعني كتفه بكتفه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، الكعب اللي هو العظمتين الناتئتين البارزتين عن جنبتي الساق والقدم، ليتصل الساق بالقدم، نحن بنسميها بالزريق. اللفظ التاسع من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، يعني ساووا بين الأكتاف، وسدوا الخلل، يعني ما تجعلش مكان خالي بينك وبين إيه؟ أخيك. ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني ما يجي واحد يحركك ويشدك بإيديه كده علشان خاطر يزبط الصف، ما تقفش تربس في الأرض، تقفش زي المسمار في الأرض. قال لك إيه؟ صحيح. شو بيقول لك ايه؟ بيقول لك مسك صباعه الخنصر عشان يحركه بس كده، ايه؟ يبقى جنب بعض يرص الصف. فقال له، قال له: بالراحه عليا بس احسن كنت هتكسر صباعي. اما انا بقول لك اهو، شو بيقول لك ايه؟ بيقول لك: انا وانا ماشي في الشارع لو شفته في الطريق ابعد عنه. ليه؟ ما يخاف يخبطه ويوقعه يتكسر. تقريبا الراجل ده ميدن شاينا، راجل صيني، فلو وقع يتكسر. مش بيقول لك نكته يقول لك ايه؟ مره واحد صيني وقع اتكسر، هو ده بقى خايف لا يكون صيني يتكسر. لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ما تسيبش مكان فاضي للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمعنى لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل، يلين له من كبيه حتى يدخل في الصف بينهما. اللفظ العاشر من الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وفي لفظ قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل، يعني من خلل من أماكن الخالية، يعني يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر إنك لما بتترك فرجة ومكان بينك وبين أخيك في الصف ولا يلتصق كتفك في كتفه فإن الشيطان يتخلل ويدخل بينكم. من الألفاظ أيضا اللفظ الحادي عشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. اللفظ الثاني عشر: استووا استووا استووا. اللفظ الثالث عشر: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اللفظ الرابع عشر: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. اللفظ الخامس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف، يعني يكملوا الصف الأول وبعدين يكملوا الصف الثاني حتى لا يتركوا فرجة للشيطان. اللفظ السادس عشر قال: إن من تمام الصلاة إقامة الصف. وقال الإمام زين الدين العراقي رحمه الله: ذكر العلماء في معنى إقامة الصف أمورا: أحدها حصول الاستقامة والاعتدال ظاهرا كما هو المطلوب باطنا، يبقى في الظاهر الكل الناس شكلها ايه؟ صف واحد. ثانيا لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلاتهم بالوسوسة، ولما يكون في مكان فاضي بينك وبين اخوك الشيطان يدخل بينكم ويقعد بقى يوسوس لك في ودانك ويقعد يوسوس له كمان ويوسوس لك في صدرك وهكذا. ثالثها ما في ذلك من حسن الهيئة، شكل الصف يبقى ايه؟ ممتاز جميل. رابعها ان في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم، فاذا تراصوا وسع جميعهم المسجد، واذا لم يفعلوا ذلك ضاق المسجد عليهم. صح. خامسها ان لا يشغل بعضهم بعضا بالنظر الى ما يشغله منه اذا كانوا مختلفين، واذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم، وانما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. يعني لما يكون ناس واقفين صف واحد غير لما يكون واحد من الصف متقدم، فلما يكون متقدم طبعا انت تقعد تبص عليه وتقعد تبص جنبه وتشوف وهو يشوفك وانت تشوف وجهه. لا، انما لما تكونوا كلكم صف واحد لا احد فيكم ينشغل بالاخر، وانما يكون الانشغال كله بالايه؟ بالصلاة. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على مسألة تراص الصفوف، ودرسنا في هذه الليلة الذي هو تحت عنوان صفوف الصلاة فضائل وأحكام، كل هذا من أجل تحصيل هذه الفوائد وغيرها. ومن تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول، وأن لا يشرع في إنشاء الصف الثاني إلا بعد كمال الأول، ما كملش الصف الثاني إلا لما الأول إيه؟ يكمل، وهكذا. وهذا موضع اتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وعليه فلا يقف في صف وإمامة صف آخر ناقص أو فيه فرجة. ما ينفعش ان انت تقف في صف وإمامك في صف تاني الصف اللي فيه الإمام ناقص أو فيه فرجة، لا، لابد ان انت تكمله وتسد الفرجة. بل يشق الصفوف لسد الخلل أو الفرجة الموجودة في الصفوف التي أمامه. يعني إيه؟ يعني افترض مثلا احنا انا واقف في الصف الثالث في الصلاة، وامامي مباشرة في الصف الاول واحد خرج من الصف، مفيش حد في الصف الثاني اتحرك، خلاص ممكن انا اطلع المس وادفع اللي في الصف اللي امامي ان هو ينتقل الى الصف امامه فيسد الخلل ويكمل الصف الناقص، وانا ادخل مكان اللي كان في الصف الثاني ويجي اللي كان في الصف الرابع مكان اللي في الصف الثالث وهكذا. ويستحب الاعتدال في الصفوف، فاذا وقفوا في الصف لا يتقدم بعضهم بصدره او غيره ولا يتأخر عن الباقي، ويسوي الإمام بينهم. دي شغلة ايه؟ الإمام. ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم، يسوي بين صدورهم عشان ما حدش يبقى طالع برا الصف، ويسوي بين مناكبهم يبقى الأكتاف كل كتف يمس الايه؟ كتف أخوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وللأحاديث السابقة انظر إن شئت الموسوعة الفقهية ستجد هذا الذي تحدثنا عنه تفصيلا. قال الإمام النووي رحمه الله: واستحباب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها، هذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال. يعني أفضل الصفوف بيكون إيه؟ أني صف؟ الصف الأول. ده الكلام ده احنا بنتكلم عن الرجال، لكن النساء لو كانت امرأة بتصلي إمام بالنساء وكلهن نساء يبقى أفضل صف عندهم عندهن هو الصف الأول. طيب لو كان النساء والرجال في مسجد واحد فيبقى أفضل صف للنساء هو آخر صف. ليه؟ كلما ابتعدت عن الرجال. وهذا يبين لك أمرا آخر، وهو أن الرجال والنساء يكونون جميعا في المسجد ولا يفصل بينهما فاصل، ولا يفصل بينهما فاصل. ولما ننظر للواقع العملي الأول، لما ننظر للناحية الشرعية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سؤالي يعني أنا هسأل كم سؤال كده وأنتوا تجاوبوني عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده في حجارة بيبنوا بها بيوت ولا ما فيش؟ كان في. امال كانوا بيوتهم بيبنوها بايه؟ بالحجارة، بالطوب اللبن يعني، اللي احنا بنسميه في الأرياف الطوب الني اللي هو لم يدخل النار بعد. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في بيت ولا لا؟ والمسجد ده كان مبني بايه؟ بطوب برضو، حجارة، وبيوت المسلمين اذا كان في حجارة وكان في مباني ولا ما فيش مباني؟ طب السؤال، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته وفي قدرته ان هو يبني في المسجد مكان للنساء ومكان للرجال ولا لا؟ ما عملش ليه؟ سؤال تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده فيه قماش ولا ما فيش قماش؟ في قماش، وما كان بيلبسوا ايه؟ في قماش. ما عملش ستاره في المسجد ليه؟ يبقى السنه اصلا ان الرجال والنساء في مسجد ايه؟ واحد. الواقع ده بقى النقل اهو الدليل النقلي، اما الدليل العقلي والواقع العملي يشهد لهذا ايضا. لما نكون احنا في مسجد واحد خلاص، النساء في الدور مثلا الطبق العلوي او الطبق السفلي او في مكان اخر، والامام بيصلي وانقطعت الكهرباء، هما بقى دلوقتي هيعرفوا هما ركع ولا قام ولا سجد ولا ايه اللي حصل؟ مش هيعرفوا حاجه. بلاش بلاش، سهى الامام، هما يعرفوا ان هو سهى؟ ما يعرفوش. سجد للسهو، عرفوا منين هو سجد للسهو؟ ما يعرفوش. فاهمني؟ خليه هو بيقول الله اكبر للايه؟ للسجود، السجده الاولى. بعدين في السجده الثانيه حدث، مش هنقول بقى الكهرباء اتقطعت، لا، نفترض ان هو مثلا لمس الميكروفون، فحصل ان الميكروفون ايه؟ مكبر الصوت، ما نقلش الصوت في التكبيرة التانية، خلاص، فهم فاضلين زي ما هم جالسين او ساجدين، ساجدين السجدة التانية، فهو قام قال الله اكبر ليه بقى؟ لقراءة الفاتحة، وكانت في الركعة السرية التالتة او الرابعة، فهم ظنوا ان هو ايه بقى؟ ان هو دلوقتي قام جلس بين السجدتين. بعدين جه قال الله اكبر، خفض للركوع، راح هما قايمين. فهمتني؟ فالمقصود قال الامام النووي رحمه الله: واستحباب الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها، هذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال. أما إذا صلت النساء مع الرجال، ده الإمام النووي بيقول هو كمان إن النساء بيصلوا مع إيه؟ مع الرجال. أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، او في اوضح من كده اهو، فافضل صفوف النساء اخرها. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم احد على احد، زي ما احنا قلنا الصف يكون سطر يعني. ايضا مما يؤكد هذا المعنى بوجود النساء في المسجد مع الرجال موضوع تحويل القبلة. تحويل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الامام يصلي اولا وخلفه صفوف الرجال الذين جاءوا مبكرين، فلو جاء صبي مبكرا يدخل في الصف، بس بشرط يكون برضو ايه يعني صلاته تصح، ما كنتش جاي يلعب طفل يعني. يبقى صفوف الرجال افضلها اولها، وبعديها بقى ايه؟ يبقى دول كبار الصحابة، وبعديهم الصحابة، وبعديهم صغار الصحابة، وبعديهم صغار السن، وبعديهم النساء، وهكذا. فافضل الصفوف اولها بالنسبة للرجال، وأفضلها آخرها بالنسبة للنساء إذا كانوا مجتمعين مع بعض في جماعة واحدة في المسجد وليس بينهما حائل. طيب، حدثت حادثة تحويل القبلة. تحويل القبلة زي يعني، بص تخيل كده وإحنا قاعدين في المسجد أهو، باب المسجد هو ده الاتجاه إلى بيت المقدس بالظبط بالظبط، يعني أنت لو اتجهت لباب المسجد دلوقتي كأنك متجه إلى بيت المقدس، المسجد الأقصى في فلسطين. أما الكعبة فهي باتجاه المحراب كده، فلما أنت تبقى متجه إلى الكعبة يبقى ظهرك فين؟ ظهرك إلى المسجد الأقصى، ولما تتجه إلى المسجد الأقصى يبقى ظهرك الكعبة. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون اولا بيصلون الى المسجد الاقصى قبل ان تحول القبلة الى البيت الله الحرام الى الكعبة. فجاءت تحويل القبلة، يبقى الامام واقف فين؟ في الصف الاول، بعدين الرجال، بعدين النساء، علشان يتحول بقى الى الكعبة بدل بيت المقدس. يبقى يتحول ازاي؟ في مكانه، يلف في مكانه. يبقى كده بقى مين الامام؟ النساء. فمش هينفع. فحصل ايه؟ اتحرك الامام، كل ده في الصلاة، اتحرك وجه والرجال وراه والنساء راحت وراه، كل الحركة الدائرية دي اللي هي نص دائرة دي وهم في الصلاة، والصلاة لم تبطل. هنا تاخد ناحية فقهية، وهي ايه بقى؟ اولا ده دليل على وجود النساء والرجال هم مع بعض. طب خلي بقى القبلة كانت حولت وما كانش فيه حاجز، وكان فيه حاجز قصدي، عارفه منين؟ هيبقى دول واقفين كده ودول واقفين كده، فلو شلنا الحاجز يبقوا بينظروا لبعض. فهمتني؟ طيب يبقى مفيش حاجز اهو. نقطه تانية تاخد منها مساله فقهيه، وهي ايه بقى؟ وهي ان انت لو كنت في الصلاه واحتجت لحركه في الصلاه من اجل سلامه وصحه الصلاه، فالحركه لا تؤثر في الصلاه. يعني ايه؟ يعني انا واقف بصلي، دخلت مكان معين ما اعرفش القبله فين، فوقفت بصلي، وانت عارف القبله فين، لقيتني متجه الى غير القبله، فانت رحت قايل لي ايه؟ انحرف يمينا قليلا، خلاص اقوم انا متحرك وانا في الصلاه، مفيش مشكله والصلاه سليمه. او انت جيت حركتني، مفيش مشكله. واضح الامر؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. اما عن مسألة المراد بتسوية الصفوف، ان تسوية الصف المتوعد على مخالفتها في قوله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، هي تسويته بالمحاذاة، بل واحد واقف حذاء زميله، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم، مش يقف وراه زي ما بعض الناس بيعمل، وإنما يكون محاذيا له ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، فهذا كلام ليس بصحيح. وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني وكمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء، مش بقى محاذاة بس، لا ده كمان يشمل عدة أشياء، منها تسوية المحاذاة، وهذه على القول الراجح واجبة، وقد سبقت كما بينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا معنى التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، كما تصف الملائكة عند ربها، ويتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن المراد بالتراص أن لا يدعوا فرجا للشيطان، وليس المراد بالتراص يعني التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كمثلا كأولاد الضأن الصغار، المعيز الصغيرة تلاقي بتخش كده بين الناس من أجل أن يشوشوا الشياطين، يعني من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. أما عن مسألة إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف أيضا، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول. ما ينفعش تبدأ تعمل صف ثاني إلا لما تكمل الأول الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الصف، وهكذا. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني. ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول، جعلوا يتلفتون مندهشين، وكل ذلك في الحقيقة له أسباب. ما هي هذه الأسباب يا ترى؟ هذا ما سنعرفه في الدرس المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.